نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، عند قول الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بزكاة النقدين. قال رحمه الله: والنقدان هما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. قال رحمه الله: 20 دينارا نصاب الذهب، أو 100 درهم ورق فاحسبي. يعني تستطيع أن تقدر نصاب الذهب نصاب النقدين ب20 دينارا من الذهب، أو أن تقدره ب200 درهم من الورق وهو الفضة، فلك أن تقدره ب20 دينار من الذهب أو 100 درهم من الفضة. ف20 دينارا طبعا، ما هو 20 دينار؟ الدينار فيه 4 جرامات وربع، 4.25 غرام. 20 دينارا إذا ضربناه في هذا العدد 4.25، فسيكون المجموع 85 غرام، 85 غرام. يعني نصاب الذهب 85 غرام. وأما نصاب الفضة فهو 200 درهم، والدرهم هو 2.975 غرام، تقريبا 3 غرامات، 3 غرامات. يعني فيكون المعد فيكون النصاب 595 غرام من الفضة، نصاب الفضة 595 غرام. واضح؟ هذا هو. فإذا حسبنا مثلا الآن، إذا أردنا أن نعرف مثلا نصاب، قلنا في التعريف هنا النقدين قلنا هما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المعاصرة. فإذا قلنا مثلا سعر الذهب، المقصود الذهب الخالص يعني عيار 24، أما عيار 21 فلا يعتد به في حساب النصاب. لماذا؟ لأنه ذهب قد اختلط، اختلط بشيء من المعادن، إما بالنحاس أو غيره. وكذلك عيار 18 كذلك هو مختلط. واضح؟ أما الذهب الخالص هو عيار 24. فسعره الآن على حسب ما أتذكر سعره 175 دينار مثلا بالعملة التونسية. إذا ضربناه في 85 غرام، فيكون نصاب النقدين تقريب 14,875، يعني تقريب 14,875 هو نصاب النقدين. وكل سنة يخرج المفتي ويقول كم نصاب هذه السنة، يحسب هذه الحسبة فيخرج تقريب، يعني يكون المعدل 14,300 14,600 على حسب سعر الذهب في ذاك الوقت. أما المعادلة التي نحسب بها سعر النصاب يكون بهذه الطريقة: نضرب 85 جرام مثلا من الذهب أو 595 جرام من الفضة ونحسب به النصاب. قال 20 دينارا نصاب الذهب، أو 100 درهم ورق فحسبي، أو منهما يصرف كل 10. قال أو منهما يصرف، أي يمكن أن نحصل على النصاب باجتماع الذهب والفضة. بمعنى إذا كان عندنا 100 درهم من الفضة، وعندنا 10 دنانير، عندنا 10 دنانير، فيكون قد بلغ هذا المال وعندنا بلغ النصاب. واضح؟ إذا كان مثلا عندنا 15 دينارا وعندنا مثلا 50 درهما من الفضة، فكذلك بلغ المال عندنا النصاب. واضح؟ قال أو منهما، أو أي حصل النصاب منهما، هذا هو معنى الناظم رحمه الله، أو منهما أن يحصل النصاب منهما. قال يصرف، هنا جملة أخرى، قال يصرف كل 10 منها بدينار، ويصرف كل 10 منها بدينار، يعني أن الدينار من الذهب يساوي 10 دراهم من الفضة. 10 دراهم من الفضة كم تساوي؟ تساوي دينارا واحدا. أعطاك كيف تحسب الدينار وكيف تحسب الذهب والفضة. ثم ذكر أشياء، قال وأهل العصر قد حرروا مضروب كل الذهب بمصر كالبندقي والمغرب إلى غير ذلك. سنمر بهذه الأبيات ولا نشعر، لأن هذه العملات ما عادت، هذه المكاييل وهذه الأمور ما عادت مستعملة في هذا العصر، ويعسر علينا فهمها مع العلم أننا لا نحتاجها في هذا العصر. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله في البيت 430، قال يخرج ربع العشر في الصنفين. يخرج أي المزكي ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين. كم يجب علينا أن نخرج من هذه الأمور؟ كم يجب علينا؟ ربع العشر واضح، كم هو ربع العشر؟ 2.5%، أو إذا أردت أن تحسب بسرعة فاقسم ما عندك إلى على 40، سيخرج لك نصف العشر، ربع العشر، يخرج عندك ربع العشر. فمثلا لو كنت تملك 40,000 دينار، كم يجب عليك أن تخرج إذا قسمت على 40؟ فعليك أن تخرج 1,000 دينار. مثلا إذا كان عندك 50,000 دينار، فكم تخرج؟ عليك أن تخرج 1,250 دينار. إذا كان عندك مثلا 100,000 دينار، فكم تخرج؟ عليك أن تخرج 2,500 دينار. قال والحول شرط وانتفاء الدين، أي من شروط إخراج زكاة النقدين هو حولان الحول، يعني بلغ مثلا عندك النصاب، بلغ المال النصاب في مثلا صفر أو في محرم أو في ربيع الأول، فلا بد من أن يحول عليه الحول، أن يحول على هذا المبلغ، وهي سنة سنة قمرية كاملة، وهي سنة قمرية كاملة، هذا هو حولان الحول، واضح؟ قال: وانتفاء الدين، أي يشترط في إخراج الزكاة انتفاء الدين، وذلك في الأموال الباطنة فقط، وأما الأموال الظاهرة فيجب، أموال الباطنة لا تجب عليه الزكاة، في الأموال الباطنة إذا كان عنده دين، مثلا عنده دين، عنده مثلا 15,000 دينار نقول، وعنده دين ما يعادل 5,000 دينار، وقد حان وقت سداد الدين، فلا تجب عليه الزكاة، لأنه يشترط انتفاء الدين. طبعا قبل أن نذكر هذا، لابد الإشارة والتعريف بالأموال الباطنة والأموال الظاهرة. قالوا: الأموال الباطنة هي الأموال التي تستطيع أن تخفيها، مثلا كالذهب والفضة والعملات المعاصرة الآن، الدينار، البورو، الدولار، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من العملات. وأما الأموال الظاهرة فهي كالحبوب والثمار والمواشي وغير ذلك، فيشترط انتفاء الدين في الأموال الباطنة فقط، في الأموال الباطنة فقط، كالفضة والذهب وهذا، هذه يشترط فيها انتفاء الدين. فلو قلنا مثلا عندك 20 دينارا من الذهب، وعليك دين بقيمة 5 دنانير من الذهب، فهنا مالك لا يبلغ النصاب ولا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن عندك دين، لأنه عندك دين، واضح؟ أما الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار، فحتى لو كان عندك دين فيجب عليك إخراج الزكاة، فيجب عليك إخراج الزكاة، واضح؟ هذا ما قاله علماء. قال: وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي، يعني يجوز لك أن تخرج زكاة الذهب من الفضة، ويجوز لك أن تخرج زكاة الفضة من الذهب، وكذلك الفلوس، يعني يجوز لك أن تخرج مكانهما فلوسا، أي أموالا بالعملات المعاصرة، وهذا كله جائز. وقال: فاجتبي، أي اختر هذا القول على غيره. ولماذا جاز هذه الأمور؟ قال: لأنهم يشتركون، هذه الأصناف الثلاثة تشترك في الثمنية، أهم شيء هو الثمنية، في ماذا يشتركون؟ في الثمنية، لهم ثمن، فيشتركون في الثمنية، فجاز، وما دام هو ثمن فإذا أعطي إلى الفقراء فينتفعون به، سواء انتفع بالفضة أو بالذهب أو بالمال فهو سينتفع، فيشتركون في الثمنية. فلذلك لا فلا حرج أن تخرج زكاتك من الذهب أو من الفضة أو من الفلوس، أي من الأموال المعاصرة، من العملات المعاصرة. قال: فاجتبي، أي اختر هذا القول. لماذا قال فاجتبي؟ أشار هنا إلى أن في المسألة خلاف، فلولا أنه لا يوجد خلاف فلا يقول اجتبي، اختر هذا القول، فدليل على أن في المسألة أقوال أخرى لا يسعنا أو ليس مناسبا لنا في هذه المرحلة من التأصيل العلمي أن نذكر الخلافات ونذكر وجوه الترجيح وغير ذلك من الأمور. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مصارف الزكاة، للحديث عن مصارف الزكاة، ودليل مصارف الزكاة، أي المكان في ماذا، في أي ما هو مصارف الزكاة؟ هي الأموال التي تنفق فيها هذه الأموال، الأموال الزكوية. ففي ماذا ننفقها؟ ننفقها في أصناف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي مصارف الزكاة، ذكرها نظمها رحمه الله تعالى في بقوله: مصرفها الفقير والمسكين والرق والعامل والمدين، مؤلف وابن السبيل الضاعن وفي سبيل الله فهو الثامن، وفي سبيل الله فهو الثامن. نبدأ بالفقير. يقول المالكية في التفريق بين الفقير والمسكين، قالوا: هو الذي لا يملك قوت عام. هو الذي لا يملك قوت عام، هو هذا هو الفقير. والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه. وقيل غير ذلك في تعريف المسكين والفقير، ولا يعنينا ذلك، فالمهم أن نعطي للفقير أو المسكين، فالمهم أن نعطي أن للفقير أو المسكين. قال: ومسكينا ذا متربة، ومسكينا ذا متربة. وهناك من قال أن الفقير هو أشد من المسكين، لأن المسكين ذكرهم الله في سورة الكهف، قال: وأما المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكيف للمساكين أن تكون لهم. والمسألة فيها تفصيل يعني، واضح. فنحن نكتفي بهذا القول الآن، وهو ما قاله علماؤنا، هو الذي، وخاصة هذا القول يعني لا يوجد فيه تأثير من ناحية الأحكام الشرعية يعني، فلا نحتاج إلى التوسع في ذلك. قلنا: الفقير هو الذي لا يملك قوت عام، وأما المسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، واضح. وهنا مسألة مهمة: كم يعطى هؤلاء؟ يعني إذا كانت عندنا زكاة فكم نعطي لهؤلاء؟ فنعطيهم مقدار سنة، يعني ما يكفيهم مقدار سنة من قوت وملبس ومسكن. نعطيهم مثلا إذا كان شخص يحتاج في الشهر مثلا 700 دينار أو 500 دينار، 500 دينار في 12 شهر فيكون 6000 دينار، فيحتاج إلى 6000 دينار مثلا، فنعطيه على قدر ما يحتاج. إذا كان شخص عائلته كبيرة مثلا يحتاج إلى 1000 دينار، فنعطيه 12000 دينار، واضح. ما يكفيه سنة. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يعطى من كان قادرا على الكسب؟ من كان قادرا على الكسب هل يعطى أو لا؟ نقول: الأصل أن من كان قادرا على الكسب ألا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه قادر يستطيع، ولكنه تكاسل وتخاذل عن العمل. الأصل ذلك، إلا إذا لم يجد عمل. مثلا شخص يقول: أنا بحثت وكذا وكذا ولكني لم أجد عمل، فمثل هذا يعطى من الزكاة. شخص آخر فقير ويعمل، ولكن هذا العمل لا يكفيه ولا يكفي عياله، ولا يكفي عياله، فماذا نفعل؟ نقول، نسأله مثلا: كم راتبك؟ يقول: أنا عندي مثلا راتب 300 دينار. فأنت تقدر، تقول: هذا 300 دينار لا يكفي، مثلا عائلة تونسية الآن الله المستعان يعني لا يكفيها حتى 1000 دينار ممكن. فنقول مثلا هو 300 دينار عائلته تحتاج كي يكون يعني في يكون أمره متوسط، مثلا نقول يحتاج إلى 700 دينار، فنعطيه نزيده في كل شهر 400 دينار مقدار سنة. واضح؟ 400 دينار في 12 تأتي مثلا 4800 دينار. واضح؟ فنعطيه ما يسد هذه الكفاية، ما يسد هذه الكفاية. فهؤلاء هذا ما يتعلق بالمسكين والفقير. الصنف الثالث هو الرق. ما هو الرق؟ هم الرق هو العبد، العبد المسلم. فيجب علينا أن نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لكي نعتقه، أي نعتق رقبته من الرق، أن نعتق رقبته من الرق. وذلك لقوله تعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب. ويدخل في الرقاب الأسير، الأسير يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، لأننا أعتقنا رقبته من الأسر. فيقول العلماء أن الأسير يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب. الصنف الرابع هم العاملون عليها، العاملون عليها، فيعطون من الزكاة كما في قوله تعالى والعاملين عليها، فيعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، وهم حفاظها وجباتها وكتابها وغير هؤلاء، يعطون من الزكاة. واضح؟ الصنف الخامس المدين. قال والمدين، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله والغارمين. والغارمين، والغارم قسمان، الغارم لإصلاح ذات بين، فهذا يعطى لأنه سبب غرمه مصلحة عامة، فهذا يعطى لزكاة بينه. هو استدان مبلغا من المال، لماذا؟ لكي يصلح بين شخصين أو بين قبيلتين أو بين جهتين أو غير ذلك من الأمور، فيسميه العلماء غارم لإصلاح ذات بين، غارم لإصلاح ذات بين. واضح؟ النوع الثاني غارم لنفسه، وهو الذي استدان لأمر مباح، وهو الذي استدان لأمر مباح، مثلا لكي ينفق على عياله، لكي ينفق على زوجته، لكي ينفق على والديه، إلى غير ذلك من الأمور المباحة. أما الذي استدان من أجل أمر محرم فهذا لا يعطى، فهذا لا يعطى إلا إذا تاب وحسنت توبته، فيقول بعض العلماء لا بأس من أعطاه. وأما الذي يستدين مثلا من أجل شرب الخمر ولم يتب، أو من يستدين من أجل القمار، أو يستدين من أجل الزنا أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فهذا لا يعطى، لأن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا دفعت له دينه وهو لم يتب فإنك تعينه على الإثم والعدوان. واضح؟ الصنف السادس هم المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم على أنواع. النوع الأول شخص يرجى إسلامه، فهذا يعطى. لماذا؟ لكي نستدين قلوبهم للإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للعربي الذي جاء، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين جبلين من الغنم. فذهب إلى قبيلته فقال: هلموا إلى رجل لا يخشى الفاقة، أو كما قال في الحديث، معروف الحديث. الشخص الثاني، النوع الثاني، شخص يعطى لكف شره، يعطى لكف شره عن المسلمين، فهذا أيضا ذي في قلبه. النوع الثالث، شخص يعطى لتقوية إيمانه، وخاصة حدثاء، إذا كانوا حدثاء عهد بإسلام، فمثل هؤلاء يعطى لكي تدين قلوبهم، ولكي نحبب إليهم هذا الدين، لكي نحبب إليهم هذا الدين. وذلك أيضا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض حديثي عهد بإسلام، أعطاهم ولم يعطي النصارى الأنصار من الغنائم، أعطاهم ولم يعطي الأنصار من الغنائم. النوع السابع هو ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو المسافر الغريب عن وطنه، فهذا يعطي ما يكفيه لكي يصل إلى بلده وإن كان غنيا، وإن كان غنيا، فهذا نعطيه مؤونة ما يوصله إلى سفره. وقال بعض العلماء: بشرط ألا يجد من يسلفه، فإن كان يوجد من يسلفه فلا يعطى من المال لأنه غني في بلده، واضح؟ وأما إن كان مسافرا وفقيرا فهذا أمره معروف، يعني يعطى لفقره ولأنه عابر سبيل. النوع الثامن، وفي سبيل الله، وهم الغزاة والمجاهدون، وإن كانوا أغنياء فهؤلاء يعطون من الأموال وإن كانوا أغنياء، قال وفي سبيل الله. ويدخل في ذلك ما يتعلق بالأسلحة وبالعتاد وبالاستخبارات وهذه الأمور التي يستفيد منها المسلمون في جهادهم وفي أمورهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. من كان عنده سؤال فليتفضل. Thank you.